ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، نبدأ بكتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. توقفنا وزلنا في قول الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري، وقفنا عند مسألة الإسلام والإيمان. هذه كنا قرأناها بس ما كنا شرحناها، بس نرجع بس أقرأها مرة أخرى عشان نتذكرها. قال: ونقول أن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمان، وليس كل إسلام إيمانا، ونديم أن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هو هنا يتكلم عن الإسلام والإيمان، وقال إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمان. وهذا يعني مسألة معلومة عند أهل العلم، مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان. بعضهم قال الإسلام أوسع من الإيمان، لأن خصائص أو أوامر الإسلام أو خصال الإسلام أكثر من خصال الإيمان، فالإسلام أعم والإيمان أخص. لو قلنا دائرة، يقولون دائرة الإسلام أكبر ثم دائرة الإيمان أصغر. فالدائرة الكبرى تكون للإسلام، والدائرة الصغرى تكون للإيمان، على اعتبار هنا أن الإسلام أوسع من الإيمان، على أن ليس كل مسلم مؤمن، ولكن كل مؤمن مسلم. فالدائرة الخاصة الصغيرة الإيمان، فلو دخل أحد في الإيمان لابد أنه قد مر على الإسلام اللي هي أوسع، لكن ممكن يكون في دائرة الإسلام ولم يدخل الدائرة الخاصة ودائرة الإيمان. هنا كأن يقول أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان أخص من الإسلام. هنا من حيث النظر إلى أهل الإسلام وأهل الإيمان، تجد أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان، وأحيانا يقول بأن الإيمان بعضهم يقول أوسع من الإسلام، يعني على حسب النظر. هذا النظر الذي قلناه يكون في الإسلام أوسع، وممكن من وجه آخر يجعل بأن دائرة الإسلام هي الأصغر، والدائرة الكبرى هي دائرة الإيمان، من حيث مثلا الثواب والمآل. فالمسلم فقد ثوابه أو مآله أقل من المؤمن، فالمؤمن أوسع هنا. المهم أن أحيانا على حسب النظر تأتي العلاقة، لكن العام يعني المشهور بأن الإسلام هو أوسع من الإيمان والإيمان أخص، ولا إشكال في يعني في التغيير أصلا، لأن النظر للإسلام أوسع على أن المسلمين أكثر من المؤمنين. وإن قلنا الإيمان يشمل الإسلام، لأن الإيمان عبارة عن إسلام وزيادة أيضا، فيكون هنا الإسلام دخل في الإيمان، يبقى الإيمان هو الأوسع في هذه الحالة، والإسلام الأخص لأن الإيمان إسلام وزيادة. المهم الاعتبارات هذه لا إشكال فيها، تنوع فيها وإعطاء العلاقات لا إشكال، لكن هو منهج أهل السنة أنهم يفرقون أهم شيء بين الإسلام وبين الإيمان، هذا هو المطلوب إثباته كما يقال، بأنه هناك فرق بين الإسلام والإيمان، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما سأل جاء الرجل جاء جبريل، حديث جبريل الذي رواه ابن عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، وقال وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وهذه رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إثبات صفة الإصبع لله عز وجل، كما جاء أيضا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل الأراضين على ذي ويحمل السماوات على ذي ويحمل كذا على ذي، وثم يعني قبض يده وهزهن، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ النواجذ، ثم تلا قوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. طبعا إثبات من صفة الأصابع يعني من صفات الخبرية تحت قوله تعالى ليس كمثلي شيء والسميع سميع البصير السميع العليم. ثم قال إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والمسلم بالروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، بأن الإيمان قول وعمل، قول للقلب وقول للسان وعمل للقلب وعمل للجوارح أربعة، هذا عند أهل السنة والجماعة، خلافا طبعا المبتدع الذين اختلفوا، البعض قال قول فقط باللسان، وهؤلاء الكرامية الذين جعلوا الإيمان قول باللسان فقط، فجعلوا المنافقين كالمسلمين لأنهم يقولون بألسنتهم ولا تؤمن قلوبهم، هذا خطأ، أو الذين قال الإيمان معرفة فقط بالقلب كما قال الجهمية، فقالوا بأن الإيمان يكون أن تعرف أن هناك إلها أو هناك ربا يكفي المعرفة، حتى لم يشترطوا لا التصديق ولا الاعتقاد ولا القول باللسان غير ذلك، وهذا باطل أيضا. ومنهم من قالوا أن الإيمان تصديق بالقلب، وهذه أحد درجات المرجئة، وهذا أيضا باطل، لأنه لو كان هذا صحيحا لكان أبو طالب مؤمنا وقد مصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقر بالكلمة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لأنه يعلم أنه كان مقر، هو قال له لولا الأباء لأقررت بها قلبك، أو لولا أو أني أعلم أنك على الحق في معنى بعضها، ولكن يمنعه لما قال أن يعلو استي رأسي كيف الحفيد أو لابني يعني وكأنه فزلت ابنه أن يعلو عليه وهو العم، فمنعه الإيمان بعدم القول ومات على الكفر، مع أنه كان مصدقا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه الكبر في ذلك، فهلا قالوا التصديق فقط، وبعدهم قالوا التصديق بالقلب مع قول اللسان، وهذه أيضا أحد درجة أقوال المرجئة، ومنهم الأشاعرة في ذلك، بعضهم قال القول باللسان شرط، وبعضهم لم يقولوا شرط، وافقوا القول الأول في التصديق فقط، فقالوا عمل القلب التصديق مع قول اللسان، وأخرجوا الأعمال، هؤلاء دخلوا على مرجئة الفقهاء الذين قالوا بذلك، قالوا الأعمال من الإيمان ولكنها ليست من أركان الإيمان، هي فقط شرط كمال، لكن لابد من الأعمال، وأقروا بالأعمال، وفقوا أهل السنة والجماعة في أن الإيمان أعمال من الإيمان، ولكنها ليس من صحة الإيمان. وهذا كله باطل، كل ما قلنا باطل. لكن أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول وعمل، كما قلنا قول باللسان وقول بالقلب، وهنا التصديق القلب وعمل القلب اليقين والتوكل والخشية والإنابة وغير ذلك، وعمل الجوارح وهو أعمال الصلاة والصوم والحج وغير ذلك وكل هذا. فكل هذا قول الإيمان، وهذا قول مركب ولا ندخل في يزيد ولا ننقص. لأن الخوارج قالوا مثل ما قلنا، قالوا أيضا الإيمان قول وعمل، وقالوا قول باللسان وعمل بالقلب وتصديق القلب وقول القلب وعمل الجوارح. لكن وقعوا في إيش؟ إنه مع أنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في هذا في تعريف الإيمان الخوارج، لكنهم لم يقولوا بزيادة ونقصان، جعلوه مركب. وكل الطوائف الماضية أيضا جعلت الإيمان، حتى الذين قالوا بقول وعمل، بقول وعمل القلب فقط ولم يقولوا بالجوارح كالخوارج، لكن أيضا جعلوه مركب، يعني إن ذهب بعضه ذهب كله. فالخوارج مع أنهم قالوا بتعريف أهل السنة، لكن قالوا إن ارتكب معصية ذهب الإيمان بالكلية، لذلك يجعلون مرتكب المعاصي كفار عندهم، فيرتفع الإيمان بالكلية وبفعل المعاصي أو حتى بعدم فعل الطاعات الواجبات يعني. وهذا أيضا يناقض أهل السنة والجماعة. لذلك دائما لما نيجي نعرف نقولون بعد ما نقول قول وعمل نقول يزيد وينقص، دائما من عبارات السلف في تعريف الإيمان. ليش؟ ليردوا على كل اللي قلناه الآن، حتى اللي وافقونا في التعريف الخوارج. فلما نقول يزيد وينقص يخرج الخوارج من ذلك، لأن لا يقولون هو يزيد وينقص، لا يقولون يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ده يتلاشى بترك الواجبات أو بفعل المعاصي، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلى لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى على الطريق. والله عز وجل قال الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، فالناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادوهم إيمانا. وقال الله تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال موسى إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه زيادة في إيه؟ في تصديق القلب أيضا أو في عمل القلب، ليدل حتى أن العمل القلبي يزيد وينقص خلافا للمرجئة، لأن المرجئة أيضا قالوا بالقلب بالتصديق فقط، وأيضا قالوا بأنه كله مركب، ونفوا بأن التصديق يزيد وينقص. لذلك يقولون بأن إيمان أحد الناس كإيمان أبو بكر أو كإيمان الملائكة أو كمان الأنبياء، لأن التصديق واحد عندهم، ونقول لهم لا، ده حتى التصديق بيزيد وينقص أيضا. لذلك هذا كله هو عقيدة. أنا أجملت طبعا، فصلنا هذا الكلام من قبل في كتب أخرى، لكن هنا إجمالا لابد أن يستيقن دارس معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة ويعلم الفوارق عند الطوائف المختلفة. قال ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه كلام نفيس جدا أن ينقله، أنه نسلم الروايات الصحيحة، وهذه مهمة، لأن أهل السنة والجماعة متى ما صحت الرواية قالوا بها وعملوا بها، ما قالوا بها أحد متواتر لا نعمل في العقيدة بالأحد وأن لابد لا، ما قالوا ذلك. عقيدة أو غير عقيدة، فقه معاملات عقيدة فروع، ما دامت الرواية قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم سلموا بها ورووا بها وعملوا بها. هذه من أصول أهل السنة والجماعة، بخلاف المبتدعة كالأشاعرة وغيرهم، جاءوا في العقيدة فلم يعملوا بأحاديث الأحاد، قالوا ده حديث أحاد لا نعمل في العقيدة، وهذا كلام باطل، وقد بينا تفصيله في سلسلة الأصول الفاصلة وغير ذلك، بأن أهل السنة والجماعة يعملون بالروايات الصحيحة التي رواها الثقات عدلا عن عدل. وطبعا هنا هو أتى بالعدل، لأن يعني الثقة هو العدل الضابط، الثقة ليس العدل فقط، الثقة هو العدل، تمام العدل مع تمام الضبط، هذا هو الثقة عند في المصطلح، عند مصطلح الحديث. فهذا المراد به يعني العدل الضابط، لأن الثقة لابد يجمع من العدل والضبط. هو أتى بالعدل فقط وأراد بها العدالة، والعدالة طبعا اللي هي عكسها خوارم الملوءة، ان الانسان يكون عدل، يعني لا يقع في الكذب، لا يقع في الغش، في التدليس، لا يفعل شيء من خوارم المروءة، هذه المقصود بها العدالة دون الضبط. طبعا خوارم المروءة بتختلف في ازمنة، اهل الحديث لهم ضوابط في خوارم المروءة، يعني في ازمان عن ازمان، يعني ممكن لو رأوا المحدث أو الواحد اللي راحوا ياخدوا منه الحديث راكب الخيل وبيطلع وينزل كده على الخيل بيتبختر بيه كده هوت، أو بيطلع وينزل كده بطريقة يرد ما يأخذ منه وينصرف. وهذا ورد في من قصص وسير المحدثين، أو مثلا راح يأخذ منه حديث وجده واقف في الشارع على باب البيت بره عاد بيأكل مثلا، بيمسك أكله بطعامه بيأكله أو بيشرب. فعند بعضهم هذه من خوارم المروءة، طبعا هذه بتختلف باختلاف الأزمنة. أو مثلا خرج للناس في الشارع وحسير الرأس مش لابس غطاء رأس، هذه عندهم كان في بعض، وحتى في زماننا البعض يرى مثلا عدم تغطية الرأس لأهل العلم هذه فيه خوارم المروءة، وفي بلاد لا يرى خوارم المروءة. وفي بلاد مثلا يرى بأن لبس العباية النص هذه للرجال اللي هي الجلباب النص كم هذه من خوارم المروءة، والبعض في بلاد هذه اعتادوها وطلبة علم كثر يلبسونها وشيوخ ولا يرون أنها خوارم المروءة. فهذه تختلف حقيقة، ولكن هذه طبعا يعني تختلف بالأزمنة قلت وبالبلدان عموما يعني. لكن المهم أن الثقة لابد أن يكون عدلا وضابطا أيضا، لابد الثقة لابد عند أهل المصطلح في، فالعدالة وحدها لا تكفي، صحة الإسناد في نقله لا يكفي فيه العدالة، مش أن يكون رجل العدل يعني وتقي وورع وأن هو لا يأتي خرمه، لابد يكون ضابط، لابد أن يكون ضابط فيما ينقله. وهذه طبعا من قواعد المصطلح التي يعني الله عز وجل جعل قاية العلماء لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيحها وتنقيتها. وهذه لا توجد في دين من الأديان غير الإسلام، ما تجد في النصرانية ولا اليهودية ولا غير ذلك سنة الأنبياء أن محفوظة إلى يومنا هذا كسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيد الله عز وجل العلماء ليذبوا عن سنة السلم ووضعوا قواعد وضوابط وحفظوا الإسناد، حتى أنظر الآن الكتب بين أيدينا. يعني طبعا في ما زال في شغل في مسألة الترجيح والتضعيف في بعض الروايات ومراجعتها، لكن الأصول للسنة محفوظة بفضل الله عز وجل، وهذا طبعا عمل علماء السلف الذي لابد أن يحافظ عليه ويعرف قدره، ويعلم هؤلاء العلماء قدرهم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ضبط الإسناد وغير ذلك. الشاهد بأن هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أو منهج نقول أهل السنة والجماعة، أنهم كانوا يسلمون الروايات الصحيحة إلى أن قال ولصدق بجميع الروايات التي أثبت أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. طبعا أنا إثبات صفة النزول لله عز وجل كما جاءت الأحاديث الصحيحة، أن الله ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر، وهذا نزول لله عز وجل بجلاله. ولا نقول كما قالت الأشاعرة ينزل أمره ينزل ملائكته، فكيف يكون الملك يقول الملك هل من سائر فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له، هل يستطيع الملك أن يقول ذلك؟ وهذا ليس للملك، هذه لله عز وجل، فهذا نزول صفة النزول لله عز وجل. وطبعا هذه ترجع لأن الصفات الفعلية أهل سنة الجماعة يثبتونها التي قد أثبتها الله عز وجل عن نفسه وأثبتها عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تحت قاعدة أيضا ليس كمثله شيء، ونثبتها ولا نعلم كيفيتها ولا نتكلم في هذه مسألة الكيفية، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال جاء ربك والملك صفا صفا. وهنا يبين أيضا أصول أهل السنة والجماعة في أن الاختلاف عندنا مرده إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وما كان في معناه، هذه أصول الأدلة عند أهل السنة والجماعة عند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب القرآن والسنة والإجماع. والإجماع كما قال علماؤنا أن الإجماع لابد له من مستند وفيه الكتاب والسنة، ولكن إما نعلم هذا المستند أو الدليل أو إما لا نعلمه، لكن مدام قد ثبت الإجماع فنحن نقول به. وهذا ثبوت الإجماع من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيره، ويتبع غير سبيل المؤمنين توعده الله عز وجل نصليه جهنم وساءت مصيره، فدل ذلك على سبيل يعني يتبع غير سبيل المسلمين. فهنا خالف الإجماع، ومخالفة الإجماع ما تجوز، وهذا دل على أن الإجماع دليل. وقد هذا جلس الشافعي ليلة كاملة ليستخرج دليل الإجماع بهذه الآية. لما قال لأهل الرأي على أن الكتاب والسنة والإجماع قالوا ائتنا بدليل على أن الإجماع من الأدلة، فرجع في ليلته فتح الكتاب حتى أوقعه الله عز وجل عن هذه الآية فرجع لهم وأثبت لهم الإجماع بها. قالوا لنبتدئ في دين الله ما لم يأذن لنا به، وهذه طبعا فيه مسألة مهمة جدا عن مسألة النهي عن عن الابتداع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل ما كان ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد مرد عليه مبتدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدع، قال إن الله حجب التوبة عن المبتدع، وهذا أعظم ما يكون أن يحجب الله عز وجل التوبة عن المبتدع، ودل على أن المبتدع أعظم درجة في المعصية عن العاصي حتى فعل الكبير، لأن لما يقول سلم يحجب التوبة عنه هذا دل على أنه يعني قد تجرأ على الله، وهذا صحيح لأن المبتدع بيبتدع في دين الله بيحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث أمرنا في أمرنا هذا من أحدث أمرنا هذا شيء فهو رد، فأن المحدث هذا نازع الله عز وجل، لأن الشرع والتحليل والتحريم والأمر والنهي هو لله عز وجل، فيأتي المبتدع فيبتدع في الدين ويحدث فيه ففيه ما فيه من المنازعة، ذلك يعني كان الجزاء له بأن الله عز وجل لا يوفقه إلى التوبة. وقد قال الله عز وجل ولعن الله مبتدعا من آوى مبتدعا ولعن الله من آوى مبتدعا. وطبعا احنا بيناها من قبل مسألة كيف يأوي المرء المبتدع حتى لا نكرر مرة أخرى. ثم دخل على صفات أخرى فعلية وقال ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال نحن أقرب إليه من حبل الوريد، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، إلى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقى مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم عن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم عن وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه، هنا أثبت المجيء. وقلنا هو جاء ربك والملك صفا صفا، الملك يأتي أولا يصفون حتى ما يظن أحد أن جاء الملك الله عز وجل سبحانه وتعالى والملائكة وصفوا صفا، لا ده جاء ربك وحال الملائكة أنهم صفوا صفا، يعني الملائكة جاءهم أولا وصفوا صفا ثم جاء الله عز وجل، لأن قال سبحانه وتعالى في الفرقان إيش ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن، فالملائكة ينزلون في ظلم من الغمام، ثم يأتي الله عز وجل يوم القيامة ويكون الملائكة قد اصطفوا صفوفا سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود هنا إثبات المجيء، وهذه طبعا صفة المجيء لله عز وجل نثبتها، وقرب الله عز وجل من عباده قد بيناه، لكن نحن أقرب إليه من حبل الوريد قلنا بأن هذه في الملائكة أصالة، هذه في الملائكة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، أيضا قلنا هذه ليست في قرب الله عز وجل، على وكان فيها تفسيرات لكن بعضهم قال إن هذه في نزول جبريل عليه السلام. ثم دخل في مسألة الاستواء وقال ذكر الاستواء أم لا، قال القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، هذه عقيدة أبو الحسن الأشعري أن القرآن غير مخلوق، ردا طبعا على المعتزلة الذين قالوا ذلك. ثم تكلم عن مسألة الوقف في القرآن قد بيناها من قبل على أنه يقول هذه غير الوقف في التلفظ، لا هذه وقف في القرآن، لا أقول أنه مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا أيضا لا يجوز، دي مسألة أخرى، الوقف في قول القرآن مخلوق أم لا هذا لا يجوز أن يتوقف فيه، لأن القرآن المخلوق هذا كفر، هذا القرآن كلام الله عز وجل، فلا يتوقف في ذلك أيضا من أهل السنة والجماعة. ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش، فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له نقول إن الله مستوي على عرشه كما قال الرحمن العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، قال بل رفعه الله إليه، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله أن الله فوق السماوات. انتبهوا لهذا الكلام جيد أنه استدل على كلام موسى مش بكلام فرعون. كذب موسى في قوله أن الله فوق السماوات. وقال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماوات قال أمنتم من في السماء لأنه مستوي على العرش الذي هو فوق السماوات وكل ما على فهو سماء فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن ولم يرد أن القمر يملأهن وأن فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لم يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. طيب هذا الأول إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة في الاستواء. لما سئل عن الاستواء قال إن سئلنا عن الاستواء فأتى بالآيات التي تثبت الاستواء تثبت العلو لله عز وجل سواء آيات صريحة الرحمن عرش استوى أو آيات الأخرى التي فيها إثبات العلو إليه يصعد الكلم كلمة الطيب يدبر أمر من السماء ثم يعرج العروج. ثم استدل بإنكار هامان على موسى عليه إنكار فرعون على موسى لأن موسى قال له أن الله فوق السماوات وهذا هو الاستدلال الصحيح ليس بالآية لأن الآية إنكار من فرعون يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فرعون لم يقر لكنه احنا نستدل على أن موسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله وأولي العزم من الرسل أنه قال له أن الله فوق السماوات هذا الذي نستدل به وليس كما يخطئ البعض فيقول أن فرعون أقر لا ما أقر ده كان جاحد بذلك. فالاستدلال بأن موسى قال له ذلك فالآية تبين بأن موسى قال له ذلك وأراد أن ينكر على موسى فيقول وأيضا آمنتم من في السماء ثم بين نظرا بأن السماوات فوقها العرش مكان العرش. وهذا علمنا طبعا من أصل ابن مسعود لما قال ما بين السماء الأولى والثانية مسيرة كذا مسيرة عام ثم الثانية والثالثة مسيرة خمسة عام إلى أن قال وفوق ذلك العرش والله فوق العرش. فعلمنا من أصل ابن مسعود الذي لا يقوله من عقله بل لابد يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الغيبيات أن العرش فوق السماوات. ثم قال آمنتم من في السماء يبقى من في السماء مستوي على العرش الذي فوق السماوات وكل ما على فهو سماء يعني أن يقول إن كل ما يعلو فهو سماء فالعرش أعلى السماوات. كل هذه أدلة صريحة في مسألة الاستواء على العرش في الذي قالهن الذي قال فيه ذلك. والحق أن احنا قلنا العلو مقيد وعلو مطلق. علو المطلق هو علو الذات لله عز وجل وده ثابت بآيات يعني ثابت بالكتاب والسنة والفطرة والإجماع والعقل. لذلك أهل العلم كفروا يعني من أنكر علو الله عز وجل علو ذاتي لدلالات لتواتر الأدلة على علو الله عز وجل. أما الاستواء فهو علو مقيد وهو صفة فعلية وهذا لا يثبت انتبهوا بقى لا يثبت الاستواء إلا بالكتاب والسنة فقط. ما يدخل في الاستواء العقل ولا الفطرة هذا ما يمكن ولا حتى الإجماع أو يعني الإجماع طبعا هيستند للكتاب والسنة لكن الإجماع لابد له أيضا من دليل. لكن نقول هنا لأن الاستواء صفة فعلية لا يمكن العقل أن يثبتها ولا الفطرة ما يعلمها إلا أن يأتي بها نص. لكن العلو هذا يكون بذلك يكون بما قلنا. لذلك البعض عندما يأتي تدل على العلو يأتي بالاستواء والصحيح أنه لابد يرتب الأدلة يعني عندما يريد أن يستدل على علو الله عز وجل يأتي بكل الأدلة الأولى اللي هي الخاصة بالعلو المطلق الكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع ويدخل بعد ذلك بقى أدلة الاستواء اللي هي اللي فيها العلو المقيد. فهناك فارق بين وهناك فارق بأنه لا فطرة ولا عقل في إثبات الاستواء بخلاف العرش بخلاف العلو. وطبعا هنا استدل ليش لأن يقول رأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا إلى السماء وهذه ولذلك انظر الأشاعرة ماذا يقولون، من رفع يده أو إصبعه إلى السماء وشيرا إلى النار الهلاك يكفر عندهم، لأنه جعل الله في حيز وجعل الله في حد. تعالى الله ما يقولون في جهة. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده في خطبة الوداع، اللهم بلغت اللهم فاشهد، ورفع بإصبعه هكذا. وهم انظر إلى تبجحهم وجرأتهم في هذه المسألة. ذلك ويقول ورأينا المسلمين جميعا، وهذا الذي قاله الهمداني للجويني لما قال طب انظر يا إمام خلي عنك الأدلة التي عادت تقول فيها إن الله ليس في كل ما، إن الله ليس في حيز وليس داخل ولا خارج. قالوا ماذا أفعل عندما أدعو الله عز وجل فأرفع يدي وأنظر إلى السماء، أرفع رأسي إلى السماء، فخبط على رأسي الجويني وقال حيرني الهمداني وانصرف. استدل عليه بأمر فطري، هو واحد لما يجي يدعو بيحط إيده في الأرض يعملها لتحت ولا بيرفع إيده للفوق إلى السماء، هذه فطرة عند المسلمين، هذه دلالة على علو الله عز وجل. وفيها أيضا إن كان هو هنا يعني بصراحة هو استدل بها على على على, على الاستواء، وهذا فيه نظر، لأن قال يرفعون أيدينا السماء إن الله على عرشه الذي فوق، نعم هو الله على عرشه فوق السماوات، لكن معلوميتهم بأن الله على عرشه هذه من أدلة مش من الفطرة، لكن علوه نعم نقول بذلك، لأنه قال فلولا أن الله على العرش لم يرفع أيديهم نحو العرش كما لو حطونا إذا دعا على الأرض، فيها نظر على أنهم يرفعوا أيديهم للدلالة على علو الله، أما العرش قد لا يعلمهم، لأن الأدلة العرش مش في الفطرة ولا في العقل، هي جاءت بالكتاب والسنة. فالإنسان يتجوأ ويتوجه إلى السماء إلى العلو، هذه الفطرة، لذلك فيه نظر أن يستدل بذلك على الاستواء. إذا كان قلت العلو يستدل به كتابا وسنة وإجماع وفطرة وعقل، أما الاستواء ما يبص في الفطرة ولا العقل، لأن صفة فعلية أصالة. ففي أنه يستدل بمسألة رفع الأيدي على من الفطرة على الاستواء فيه نظر، فيه نظر لابد أنها يعني ينظر إليها يعني في الشيخ في هذا الاستدلال أو الحسن، لكن هو لا يجوز حقيقة استدلال من الفطرة، لكن ممكن يصوب على أنه يقصد أنه يقصد بها العلو، والعرش فوق السماوات فيدخل ضمنا فقط، لكن لا يؤتى به في الاستدلال على الاستواء منفصلا. وأيضا دعاء الاستسقاء لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في على المنبر، لما دخل الرجل وقال ادعو الله هلكة الأموال وجعل العيال وغير ذلك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا الله عز وجل في الاستسقاء حتى يعني رؤية بياض إبطه صلى الله عليه وسلم بعد رفع يده، ودل على شدة الرفع إلى السماء ودعا الله عز وجل. وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما كان في الصلاة وكان إماما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتقهقر فقال أشار مثلا أن أقف أو أبقي، فرفع يده ودعا ثم تقهقر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هذه كلها تبين مسألة يعني استئناسا طبعا مسألة رفع إثبات علو الله عز وجل، وهو ثم كما قلنا دليل فرعون أيضا وغير ذلك، كل هذه أدلة، وطبعا المسألة متواترة يعني في الأدلة حتى نستفيد أكثر من ذلك. وقال أيضا ثم قال وقد فصل، وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله على الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقاهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لفرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، إنه قادر على الأشياء مستولين عليها، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عنه أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخلية، ولم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلائي الذي هو عام في الأشياء كلها، كلها. وجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. هذا كلام طبعا من أبو الحسن الأشعري قال. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين. طب ننتهي من الاستواء. يرد على ما قاله من الجهمية. طبعا الجهمية والمعتزلة قال والحرورية حرورية الخوارج فسروا الاستواء بمعنى الاستيلاء. وصار على ذلك بعد ذلك الأشاعرة أيضا قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء. فهو أبو الحسن يرد لو قلت بالاستواء بمعنى الاستيلاء يبقى هو مستوي على كل ما هو مش على العرش فقط، لأن الله عز وجل مستولي على كل الأشياء، مستولي على الأرض والسماوات والحشوش والأقدار وغير ذلك. فإذا معنى أن المستواء هنا على كل شيء. ولم يقل أحد من المسلمين أن الله مستوى على الأرض أو مستوى على الحشوش، لا، بل جاء الاستواء مقيدا في الآيات على العرش فقط. فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لكان استواء عاما، لماذا يأتي على العرش فقط؟ لكن جاء الاستواء مخصوص بالعرش. وهذا طبعا يعني ده استدلال نظري أولا على أنه يرد عليك هذه المسألة بأن الاستواء ليس معناه الاستيلاء والقهر. لو كان معناه الاستيلاء والقهر لقلتم أن الله مستوى على كل هذه الأشياء، لكن الاستواء جاء مخصوصا بالعرش كقول استوى على العرش واستوى إلى السماء. فلما كان الاستواء مخصوصا من نوع العرش وإلى السماء دل على أن العرش أو السماء خصت بالاستواء اللي هو معناه فيه العلو، وأنه يراد به علو خاص وهو علو على العرش. لكن لو عممنا الاستواء هنكون خلقنا القرآن وحرفنا، لأن الله عز وجل ما جاء في الاستواء على العموم هذا، ذكر الاستواء فقط على العرش. ده أول رد عليهم قبل طبعا الردود لها مراتب. هذه المسألة إن الاستواء بيأتي بمعاني، يأتي متعدي فعل الاستواء بإلى أو بعلى أو غير متعدي، فإلى ثم استوى إلى السماء، وعلى الرحمن على العرش استوى، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ثم استوى على العرش، هذه تعدي بعلى أو بدون تعدي. فلما بلغ أشده واستوى ذو مرة فاستوى، غير متعدية. كل هذه المعاني أيضا لها معنى العلو. إذا استويت أنت ومن معك، لا، حتى إذا استوت على الجودي. فكل هذه الاستواء تأتي بمعنى العلو والارتفاع، يعني أو معنى العلو. طيب طبعا بلغ أشده واستوى من دون التعدي بيأتي بمعنى أيضا يعني النضج أو المعنى النضج والبلوغ الغاية وغير ذلك، لكنه المتعدي بإلى وعلى فيه معنى العلو. حتى أيضا الاستواء حتى من دون التعدي يدخل فيه أيضا المعنى هذا، لكن طبعا أصح في إلى وعلى. هذا معنى الاستواء في اللغة بمعنى العلو في ذلك. أما من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر فهذا تخصيص لمعنى الاستواء بدون دليل لا في اللغة. طبعا هم استدلوا بالبيت الشعر النصراني استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهراق. ومادة الاستواء التي تكون بمعنى الاستيلاء اللي هي فيها نوع من المفاعلة بين اثنين والمغالبة، فرددنا أولا بينا رده الأول بأن لو قال الاستواء بمعنى الاستيلاء يعني القهر والقدرة فلم يكن ذلك داعيا لأن يخصص بالعرش. فلما خصص الله بالعرش ده علمنا أن ليس هذا المقصود، وإلا سيكون هذا الاستواء على كل شيء لأن كل الأشياء داخلة في ملك الله وقهره. ثانيا أيضا طبعا هذا يعني هذا الكلام ايضا يناقض العقل الصريح في ايش، بان الله عز وجل هو الخالق الصانع المدبر. ف فله كل هذه، له القدرة والقهر على كل الأشياء. لكن نقول بأن ما قاله، طبعا احنا مش هنستفيد، قلنا من قبل في شرح مسألة البيت الشعر النصراني وأنه لا دليل لهم في اللغة، وأن أيضا الاستواء بمعنى الاستيلاء فيه نوع من المغالبة، فكأن حدث مغالبة بين اثنين وثم استوى أحدهما، استولى أحدهما على الشيء، فكأنه كان منزوعا من الله عز وجل ثم استولى عليه، وهذا كله مناقض طبعا لا يقبله أحد. لكن احنا نريد هنا مسألة مهمة، أن الأشعري لما قال قول الأشعري، أبو الحسن الأشعري ليس الأشعري اللي هو نسبة لمذهب الأشعرة، لما قال الاستواء لو كان استيلاء وقهرا لكان لكل شيء، هذا يبطل قولهم اللي هو الحرورية والمعتزلة والجهمية بأن الله حالا في كل مكان. لأن لما قلنا بأن الاستواء مخصوص في القرآن بالقرآن وبالسماء، فلا يمكن أن يكون إيش حالا في كل مكان. القرآن هم بنرد عليكم، أنتم بتقولوا الله حال في كل مكان، طب كيف حال في كل مكان والاستواء موجود على العرش فقط، ما جاء في بقية الأمور، فجاء الاستواء على العرش، يبقى كيف يكون حالا أصلا؟ حتى لو قلنا الاستواء بالاستيلاء فهو المقصود به العرش، فهذا يبطل قول أن الله حال في كل مكان. ليش؟ لأن الاستواء لم يأتي عموما في القرآن، لا ده جاء مخصوصا، فتخصيص الاستواء في القرآن بالعرش وبالسماء يمنع حتى لو قلتم أنتم بمعنى الاستيلاء والقهر أن يكون الله حالا في كل مكان. وأيضا لا يقول اللغة على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء أن يكون مستولي عليه من غير مغالبة، لأن اللفظ مشتق من استفعل واستولى، ودي لابد لها من طرفين، هي ممكن تكون لها طرف واحد في اللغة، يعني عشان نقول مصريين في اللغة قد تكون من طرف واحد في اللغة، وقد تكون من طرفين متنازعين. لكن نقول الآن طب لو استوى بمعنى استولى فهو من غير منازعة، فهو قد ملك الله عز وجل الأشياء وقهرها في ملكه منذ خلقها، فاستيلاءه يعني كل شيء تحت حكمه وقهره، فالاستيلاء هنا لو قلنا استواء باستيلاء هيبقى كل شيء تحت حكمه وقهره وتحت أمره. قال تعالى الله له الحي القيوم، وهذا كله رد طبعا على أن تخصيص الاستواء بمعنى الاستيلاء، وعلى أن المقصود من الرحمن العرش استوى بمعنى استولى، وأجود ما قاله فيها بأنه قال وكان الاستواء بمعنى الاستيلاء لكان هذا تعميما لكل شيء، لأنه قدرة الله على كل شيء وهي كلها تحت ملكي، ولكن الشرع جاء بالاستواء على العرش فقط ولم يأتي بغير ذلك، فدل ذلك على أن الاستواء المقصود ليس هو الاستيلاء بل هو العلو والارتفاع، وهذا ما وافق اللغة وما دلت عليه الأدلة الأخرى في إثبات العلو. ثم انتقل بعد ذلك الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله إن تقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة الطوب بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة. يبقى أولا قبل أن ندخل في النعمة والقدرة، هذا كله إثبات صفة، وطبعا الشيخ بيتدرج بعد أن أثبت تكلم في عقيدة السنة جماعة جاء في الصفات، أثبت الصفات الذاتية العلو ثم أثبت الفعلية ثم دخل الآن في الصفات الخبرية، الفعلية في الاستواء والذاتية في العلو وما قبلها، وطبعا في الفعلية أثبت المجيء أيضا. ثم هنا يتكلم في الصفات الخبرية في الصفات اليد اليدان لله عز وجل، فأثبت باليد المفردة وبيدي النص هنا، لأن طبعا ذكر التثنية في خلقت بيدي هذا فيه نص، لأن هذا نصا حتى ليس بظاهر في إثبات أن يدان أنه يدان لله عز وجل. ثم دخل بعد ذلك في الكلام على، طبعا هذه يعني قلناها من قبل الأدلة على مسألة صفة اليد لله عز وجل، فصفة اليدين ثابتة بالكتاب وبالسنة، وقلنا بأن المثنى في اللغة نص في الدلالة على خلاف المفرد والجمع. طبعا جاءت يد الله فوق أيدينا فوق أيديهم ومما عملت أيدينا، ورددنا بأن المفرد المطلق قد يراد به العموم فلا إشكال، وأقل العموم عند البعض التثنية، وأيضا قد يأتي المفرد يفيد الإطلاق فممكن يحمل التثنية أو أكثر، والجمع إما يفيد التعظيم إما عملت أيدينا تفيدنا التعظيم، أو لو أضيفت التثنية إلى ضمير فالأفضل في اللغة أن يضاف إلى ضمير الجمع، كما قال الله عز وجل فإن تتوب إلى الله فقد سغت قلوبكما، والله عز وجل يخاطب زوجتين النبي صلى الله عليه وسلم، زوجتين عائشة وحفصة عنهما، ومع ذلك قال قلوبهما قلوبكما. فقال علماء اللغة بأن المثنى إذا أراد أن يضاف لو الأجود أن يضاف إلى ضمير الجمع مع أنه هو تثنية، فهذه أيضا موجودة في اللغة. إذا المفرد قد يراد به التثنية، والجمع قد يراد به التعظيم، أو أيضا يكون مثنى ويضاف إلى ضمير الجمع ولكن هو في الأصل تثنية. فتبقى النص في المثنى أن يذكر كيدان مما خلقت يدي، فهذا نص في الدلالة على أن لله عز وجل يدان. هذا طبعا إجمالا لما قلناه من قبل، يعني أنا أجمل فيما ذكر، فدل ذلك على أن لله عز وجل يدان. هنا أنا حقيقة أريد يعني أن أسأل، لو قيل لك ما معنى اليدان؟ قلنا أهل السنة أثبتوا أن لله يدان، فإن قيل لك أنكر عليك المفوضة وقالوا لك نحن نثبت لله يدان لكن لا نعلم المعنى، نفوض المعنى لله عز وجل، والمؤولات طبعا قالوا لا، اليدان لا نعلمهما في اللغة إلا هي جارحة التي لها لحم وعظم ودم وغير ذلك، ولا يمكن لله عز وجل أن تكون له جارحة، فاليدان بمعنى القدرة والنعمة. فيأتي أهل السنة الجماعة يقول لا، نحن لا نقول بقول المفوضة الذين ادعوه زورا وبهتانا وكذبا على السلف أنهم فوضوا المعنى، بل نقول اليدان لها معنى، ولا نقول بالمؤولة الذين حرفوا كلام الله عز وجل وأتوا بتأويل أو بتحريف بأن الذي معنى القدرة والنعمة. طب فيشكل عليك أحدهما فيقول ما المقصود عندك باليد؟ فماذا الإجابة عندكم؟ أنا قال ومن أول اليدين أن المراد منهما القدرة إنما هو قول الطائفة المبتدعة وأهل الكلام، أو أول اليدين أن المراد بها النعمة، ولا إيش هذا؟ لا قال ناسف، قال وذكر وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عام عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل فعلت كذا بيدي ويعني بها النعمة، بطل أن يكون معنى قوله بيدي النعمة. أو شوف إيش قول معنى قوله بيدي النعمة، وذكر كلاما طويلا في هذا ونحوه. هذا طبعا يعني رد على مسألة تأويل اليدين بالقدرة أو بالنعمة في إيه؟ طيب نعم. ونقول بأن هذا فهم بعضهم أول اليد بمعنى القدرة والبعض قال بمعنى النعمة. طبعا لذلك الرد عليهم سهل ويسير. فهنا لا إن اليد في اللغة إذا أضيفت إلى المتكلم فلا تأتي لا بمعنى القدرة ولا بعد النعمة، يرد بها الصفة، لأن اليد هذه أضيفت يرد بها الصفة. فقول النبي قول الله عز وجل منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما فسروها بالقدرة أو بالنعمة بطل، لأن التثنية جاءت نصا قلنا، فما فيش لما خلقت بقدرتين أو بنعمتين، فقدرة الله قدرة عظيمة واحدة مش تتعدد، لا تتعدد هنا. فلا يأتي معنى ذلك عند العرب أن تسجد لما خلقت بقدرتين، هذا باطل، ولا بنعمتين أصالة. فأيضا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذه أيضا لا تأتي بمعنى لا قدرتين ولا نعمتين، بل أن النعمة والقدرة خاصة النعمة إذا جاءت في عند العرب لابد لها من شروط أو شرطين: أن تكون نكرة وليست معرفة، ثانيا أن تقطع عن الإضافة. يعني اليد تكون نكرة لو معنى النعمة وليست معرفة، ثم تقطع الإضافة لا تضاف. فالعرب لا تقول هذه اليد لفلان عليا، ما تجيش معرفة كده اليد لفلان عليا ما تأتي بمعنى النعمة، لكن تقول ولا تأتي أيضا يد فلان عليا إضافة، لا ما تقول، يبقى لا تأتي معرفة ولا تأتي مضافة، يد فلان يد محمد عليا، لا تقول لمحمد علي يد. أولا تأتي نكرة، ثانيا ما تأتي مضافة، لا يقدم لمحمد علي يد، فهذا هو المقصود، تقطع على الإضافة وتكون نكرة. فلا يمكن أن يقول ليدي لا تضاف، لا عند النعمة تكون نكرة ولا تضاف، تقطع. تقطع يعني إيش عن الإضافة؟ يعني يأتي الاسم أولا لمحمد علي يد، مش أقول يد محمد علي، ما تقالش كده، لا تقال عند العرب بالإضافة هكذا. فإذا حتى لغة لا يقصد النعمة لا تأتي بذلك، لا لا يصح. طبعا هذا آخر الكلام للأشعري. احنا عندنا الآن القاضي أبو بكر البقلاني، نريد أن ننتهي من كلامه حقيقة، لكن الآن الصلاة، ندخل في قول القاضي البقلاني في كتابه الإمادة. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين للأشعري، ليس فيه مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتابه كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. أولا البقلاني أبو بكر البقلاني هو من أئمة الأشاعرة، وهو من الذين نشروا المذهب الأشاعري في 100-400 من المتكلمين، ولكن هو من طبقة الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات الفعلية وبعض الصفات الخبرية كالوجه واليد، مع أنه هو أثبته. لذلك وقال يعني هو من أفضل المتكلمين، وسنبين مسألة إيه وجه إيراد الكلام الشيخ سمنة تميلي كلام البقلاني، مع أن البقلاني قلنا من أئمة الأشاعرة، ولكنه من أفضلهم يعني أو في الدرجات أخفهم، ربما يأتي من قبله البيهقي والخطابي كما قلنا، لكن أيضا هنا استأنس به أو أتى بكلامه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وسنبين يعني بجواز أن المرء يستعين أو يستأنس أو يأتي بكلام من المخالفين إن كان هذا الكلام حق، وهذا الذي فعله هنا ومع الجويني كما سيأتي بعد ذلك، لأنه نقل كلام البقلاني في إثبات صفة الوجه واليد، فأتى بصفة الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومنع باليد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقال فإن قال قائل أو فإن قال لما فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. هذا يرد على من المشبهة. قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. كما يعني إيش هو المشبهة الذين أثبتوا وغالوا في الإثبات جعلوا اليد والوجه كالجوارح عند المخلوقين، فهو يريد إن قيل لنا لما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، لأن الذين غالوا في الإثبات المشبهة قالوا قد أنزل الله عز وجل إلى القرآن بلسان عربي مبين، ونحن في العرب لا نعلم بالوجه واليد إلا كيد والوجه المخلوق، هذا الذي خطبنا به الذي نعلمه نعقله هذا الذي نعقله، فإذا لابد إذا أثبتنا الوجه واليد أن تكون جارحة كيد وجه المخلوق، وهذا طبعا كفر مبين أو باطل، هذا تشبيه للكيفية أيضا. فقال هو يرد لما أنكرتم لما يسألوه، قال لأنه لا يجب، لا يجب أننا إذا أثبتنا الوجه واليد أن تكون كاليد والوجه للجوارح أو للمخلوق، لأننا أيضا لا يجب إن عقلنا أو علمنا إن الحي العالم القادر لا يكون إلا جسما، لأن هذا شفناه في المخلوقات الحي والعالم والقادر هذا جسم، لا ومع أن الله حي وعالم وقادر لكن لا نقول بأن الله جسم، لا نقضي بذلك. فأيضا كما أننا لا نقول بأن الله جسم مع أن الجسم عندنا حي قادر عالم والله حي قادر عالم، كذلك لا نقول بأن اليد والوجه جارحة لأننا لا نعلم أن اليد والورد إلا بالجوارح. قال وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك، وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا، واعتلوا بالوجود. هنا أيضا وبرد لو تفتكر على مسألة الذين قالوا بحدوث الأعراض بأن يستلزم من إثبات الصفات أنها تكون أعراض، والأعراض لا تحل إلا في الجواهر، والجوهر الذي يحتاج إلى عرض فهو حادث، فإذا قلنا بأن الصفات التي عندهم هي أعراض ونسبها إلى الله فقد نسبنا إليه الأعراض، فيكون هو كمان حادث، ويريد أن يقول ليس يستلزم ذلك، بل أيضا أن لفظ الصفات أو أن الإطلاق على الصفات بأنها أعراض هذا لم يقل به السلف وليس بصحيح، وهذا الذي قاله البقلاني لم يرتضي قولهم بأن الصفات أعراض، رد ذلك لأنه قال الصفات غير الأعراض، فلا يستلزم من إثبات الصفات أن تكون أعراض فتكون تحل في الجوهر فيكون حادثا، فنرجع لأن الله يحتاج إلى حادث له أيضا إلى موجد له. قال فإن قال فهل تقولون أنه في كل مكان؟ طبعا هذا كلام من المعتزلة. قيل له معاذ الله، بل مستوي على عرشه كما أخبر في كتابه الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال أمنتم من في السماء يخسر بكم الأرض فإذا هي تمور. لا ده هو بيسأل فقال فهل تقولون أنه في كل مكان؟ هذا المشبهة قيل له معاذ الله، يبقى هم لا يقولون من الله في كل مكان هؤلاء المشبهة، بل هو مستوي على عرشه وأتوا بالله. قال طب ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولو وجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه نحو الأرض، يرغب إليه نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. طب الكلام في الوجه واليدين قد بيناه من قبل، لكن هنا هو يبين قاعدة مهمة، أن إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل لا نثبتها من كونها جارحة، يعني لا تكون عضوا كباقي الأعضاء، ليس لأننا لا نعقل في الإنسان إلا ذلك فثبتناه بما عقلناه فهذا خطأ وهذا باطل، لكن نحن نثبت الصفة لأن الله قد أثبتها وليس العقل الذي أثبتها، وأن عقلنا عقولنا تثبت الصفات ولا تردها ولا نعقلها ولا نعقل كيفيتها في حق الله، وإن كنا نعقل كيفيتها في حق المخلوق. فلا نقول لأننا قد ما رأينا الصفات هذه إلا جوارح عند المخلوقين فنقول بأنها جوارح عند الله عز وجل، لا، نثبتها كما هي والله أعلم بكيفيتها، لأننا نصدق القرآن والحديث ولا نغادره ولا نتجاوزه عما جاء فيه، ولا ندخل أراءنا ولا عقولنا في إثبات الصفات التي صفات الله عز وجل، لأننا لا نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، وهذا أصل مهم جدا، وهذا الأصل مع أن الأشاعرة يقولون به لكن خالفوه بعض الأشياء، لكن احنا مش مقامنا الآن في هذه المسألة هنا، لكن نقول بأننا لا نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، عالم الغيب له أمور مستقلة بنفسه، والله غيب، غيب من ناحية الصفات والذات سبحانه وتعالى، كما أن الجنة والنار غيب، فلا يقاس على ما في الجنة والنار على ما في الأرض، كما قال ابن عباس ليس من الجنة في دنياكم، ليس من الجنة في دنياكم، وإن كان الأسماء موجودة في عنب وفي نخل وفي تمر وفي أنهار وفي لبن وفي خمر وغير ذلك فلا نقيس. كذلك الصفات الله عز وجل غيب لنا فلا نقيس على عالم الشهادة. فإثبات الصفة نثبتها من حيث وجود الصفة، وما كما قلنا الوجود عنده وجود له معنى لنا، وأما الكيفية فالله أعلم بها، لأنه لا يقاس الله عز وجل على غيره سبحانه وتعالى. طيب، ثم البقلاني أتى بكلام النفيس أيضا، قال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي. الشيخ الإسلام يقول وكلامه وكلام غير من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وأثار السلف عن كل هذا. وهنا يستدل إيش البقلاني أيضا، أتى بالصفات المتفق عليها عند الأشاعرة كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، ثم ذكر لهم صفات يؤولونها أو ينكرونها، والصفات الذاتية والاختيارية الوجه والعينين واليدين والغضب والرضا، هذه صفات ذاتية يعني منها ذاتية خبرية ومنها فعلية. فهنا هو جمع بين الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة جميعا، وأيضا اشترك فيها يعني الأشاعرة وأهل السنة السبع، ثم زاد بصفات الذات والأفعال الأخرى التي يثبت أهل السنة فقط وينكرها باقي الطواف، وهذا فيه دلالة على أنه يرد على الطوائف الأخرى المبتدعة وأنه يقر هذه الصفات عند السلف. طيب نختم كلام البقلاني. قال وقال في كتاب التمهيد كلاما وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكما حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين ثم ويدين ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن ده كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيره، فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. الله سبحان الله. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. انظروا اتباع العلماء وترك الآيات والأدلة. فلو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، يعني لابد من كلام العلماء ليصدق الآيات، وطبعا فيها نظر فيها حق وباطل سنبينه. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى. طبعا قبل أن نغادر، طيب هو لما قال هو يبين بأن الله عز وجل يهب للعبد الحكمة والعلم، فلما كان له العقل والدين حتى يفهم به، حتى يكون له الحكمة، حتى يكون له عقل يفكر به ودين يدين الله عز وجل به، ثم يعطيه نور الكتاب والسنة، وهذا يغنيه إن أتاه نور الكتاب والسنة يغنيه. لكن بعض الناس من تعصبهم لمنهجهم أو لعلمائهم إن جاءته الآية لا يقول بها حتى يسمع كلام عالمه يؤيد هذه الآية، وهذه قد تكون صائبة عند العوام الذين لا يعلمون المعاني فينظرون العلماء يفسرون لهم، لا إشكال في ذلك، يعني ينتظر تفسير العالم للآية لأنه يجهل. لكن هناك فرق بين أنه يعلم الآية لكنه لا يأخذ بها مباشرة حتى ينتظر عالمه يؤيد ذلك، وهذا الذي فيه بطلان، وهذا الذي فيه تعصب وفيه هوى، لأنه ما قبل ما جاءه من الآيات وانتظر حتى إيش؟ حتى يقول له عالمه بذلك، فكأنه قدم قول الرجل أو الرجال على النصوص. ثم قال إيش؟ ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما رأه والحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، قال الله تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه وتعالى لا لما لما لما لما جاءتكم لما لا لما لا لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون لا لا لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يقبل الحق لا من طائفته ولا من غيرها، مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. هذا كلام حقيقة مهم جدا نختم به، على أن أهل البدع حقيقة ضابطهم وكيف يعلمهم المرء يتعصبون للأشخاص وينتصرون لهم، فتجد أهل المبتدعة ينتصرون للمذهب الذي هم عليه أو للجماعة الذي ينتمي إليه أو للشيخ الذي هو تبعه، ولا ينتصر للدليل ولا ينتصر للحق. فإن جاءه الدليل من الكتاب ومن السنة مخالفا لمذهبي أو لشيخي أو لهواه رده. فهؤلاء قدموا الرجال على النصوص، وهذا في كله ليس في طواف العقيدة فقط، في كل من كان تبع جماعة أو تبع منهج. وهذا هو الفارق بقى بين الذي تحرر من ذلك وتجرد وكان حقا من أهل السنة والجماعة فصار حلف الدليل ولم يعظم أحد فوق الكتاب والسنة، وأن كنا نحمل ونقدر علماؤنا وفهمهم وعلمهم، لكن إذا خالف كما قال الأئمة الأربعة خالف اجتهادهم كتاب والسنة فاضربوا بعقدي بقول عرض الحائط. لكن الذي يقدم قول الشيخ وقول الجماعة وينتسب إليهم بهواه حتى لو علم بأنه خالف الحق فيه وأخطأ، فهذا لا شك يدخل في وصف أهل البدع. فأهل الأهواء يتعلقون بالمعظمين عندهم أو المعظمين عندهم، إذا أتى عندهم المعظم بشيء قبلوه، بل ربما جادلوا الكتاب والسنة بقولهم. ما تيجي تقول له الحديث الفلاني حكم كذا، لكن الشيخ يقول له أنت تعرف يعني، وشيخي ما كانش يعرف اللي أنت بتعرفه ده، هو الشيخ عندي ما كانش مثلا اطلع على هذا التفسير عشان أنت تقول ذلك يا أخي، هو شيخك معصوم، أنت ليه الكلام عندك في شيخك؟ انظر إلى الكلام، انظر إلى القول، وافق الكتاب والسنة أم خالفه، واترك الآن الشيخ اجتهد أو أخطأ، أنت ليش تسير على اجتهاده لو كان مخطئا؟ هذا نوع من الاتباع المذموم، فهو يتبع الإمام وانتهت، حتى لو علم المصيبة الأكبر أنه أحيانا يعلم بأنه غير موفق الإمام في هذه المسألة أو الشيخ ويتبع على ذلك، هذا من الخزلان والله عدم التوفيق. نعم نحن أهل السنة جماعة نجل العلماء ونقدرهم ونحتاج إلى كلام العلماء وتفسيرهم واجتهادهم يبين لنا المعاني، لكن إذا كان المعنى واضح طيب أو كان نصا فتترك بقى الآن أنت الكتاب والسنة، إذا كان المعنى نصا أو واضحا كما في عقيدة التي معنا عقيدة الأسماء والصفات والنصوص فيها واضحة نصا ظاهرة لا تقبل يعني التأويل ولا تقبل شيء، فأنت تترك هذه الدلالات النصية وتحمل على أوجه أخرى اتباعا لأصحاب المذهب عندك أو أصحاب المنهج، فهذه هي المصيبة التي وقع فيها أهل البدع، ولابد أن يحذر منها كل صاحب اتباع. الذي يتبع لابد يعلم أنه بيتبع على الحق، فلا يرد الحق لقول أحد كان من كان، لا يرد الحق لقول أحد كان من كان، خاصة نقول إن كنت من أهل العلم والدلالة عندك واضحة من النص أو ظاهرة فلا تلتفت لقول أحد، اتبع ما جاء به النص حتى وإن كان أحب الناس إلى قلبك، وأعلم الناس إن كنت قد علمت بأن هذه الدلالات نصية وظاهرة واضحة فلا تترك المحكم إلى المتشابه. فقلنا نحن أهل السنة نعم يعطون القدر للعلماء لكن لا يعظمونهم ويغلون فيهم بحيث يجعلون الكلام العلماء فوق النص، هذا ما يكون أبدا عند أهل السنة والجماعة، هذه من القواعد عند السلف الصالح، هم فقط العلماء وصفاء بين الناس وبين الكتاب والسنة، يعلمون الناس الكتاب والسنة والوحي، يشرحونه لهم، يدلونهم على النصوص. طيب نقف عند كلام، احنا انتهينا كده من كلام ابو الحسن، لا كلام البخلاني، ونقف عند كلام ابو المعالي الجويني نقف عنده، كنا نتمنى كنا ناخده، لكن هو تقريبا يعني على مشارف الانتهاء من اقوال الائمه الذي نقلها الشيخ، بقي لنا فقط الجويني ولله الحمد، وبعد ذلك ندخل في ختام الكتاب يعني المباحث أفرادها الشيخ بيرد فيه على الشبهات التي قد تأتي إلى أهل السنة والجماعة، وهذا فيه نفع إن شاء الله، لكن إن شاء الله تبقى لنا في الأقوال الأئمة الجويني فقط، ثم يدخل إلى الجزئية الأخيرة في الكتاب وهي المباحث أو الشبهات التي يعني تعترض أهل السنة والجماعة وكيف الرد عليها، هذه إن شاء الله نرجعه للأسابيع القادمة، لكن يعني إن شاء الله قريبنا من الانتهاء بفضل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.